الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. آمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من الوالي إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم إلى وإلى ظهور الفسق والمعاصي، من يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا كان النزاع بين أهل السنة، يقصد أبو حنيفة والأئمة الثلاثة، ولأن مرجئة الفقهاء ينتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهو يرى بأن المسألة بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء الخلاف بينهم خلافا لفظيا، من جهة أن أبا حنيفة يرى بأن المعاصي والكبائر تؤثر في الإيمان، لأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة فإن الكبيرة هذه عظيمة وتؤثر في إيمانه، وأما المرجئة فإنهم يرون بأن هذه الكبيرة لا تؤثر في الإيمان، وأن الإنسان بمجرد أن يلفظ بقول لا إله إلا الله فإنه وإن أتى بالكبائر كلها فإنها لا تؤثر في إيمانه، وإيمانه يبقى كما هو، والناس لا يتفضلون في الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وأبو بكر وعمر وغيرهم وغير هؤلاء. وكذلك ذكر بأن مسألة إذا كانت الخلاف فيها لفظيا، وذكرنا بأن الخلاف جوهري وليس بلفظي، لأن هؤلاء يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فهو يقول: إذا كانت المسألة الخلاف فيها بين بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة لفظيا فلا محذور في ذلك، والمحذور هو أن يتفرق الفريقان ويصبح بينهما من الشحناء والبغضاء، ثم يؤول ذلك إلى بدع أهل الكلام. هذا هو الشيء الذي يلام عليه، ولا شك أن كلامه فيه ما فيه، لأن النزاع ليس لفظيا، والذين يقولون قال هذا الكلام ربما يؤول إلى قول أهل الإرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإنسان إذا جاء بالمعاصي فإنه يعد ولي من أولياء الله عز وجل، وأن هذا الذنب لا يؤثر في حقيقة الإيمان. ويذكر بأن أبا حنيفة رحمه الله نظر إلى الإيمان في اللغة وأنه التصديق، وأن الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة قد نظروا إلى المعاني المضافة إلى هذا المعنى اللغوي، كمسألة النقل، نقل الصلاة من الدعاء إلى الصلاة التي هي بأقوال وأفعال مخصوصة، وأنها مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، كذلك الحبس في اللغة الذي هو القصد، وكذلك الصوم بمعنى الإمساك. فهذه الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية أصلها في اللغة كذا، ثم نقلت من اللغة. فأبو حنيفة يرى بأنه نظر إلى المعنى اللغوي دون النظر إلى الحقائق الشرعية التي نقلت معناها من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فالأئمة الثلاثة نقلوها من الحقيقة اللفظية إلى من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. نعم. نعم. قال رحمه الله: فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة على أن الإيمان إقرار من القلب رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى: خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يدل على أن الإيمان طيب مصدق. قال رحمه الله: أي مصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي هو التصديق ثم هذا المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب هو الواجب على الأرض حقا لله، فهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما، وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب، قال رحمه الله يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعبد يقتضي المغايرة. قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. طيب هذا إراد من الإرادات التي أوردها أن أبا حنيفة والأصحاب أصحاب أبي حنيفة يرون ويستدلون بقول الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، فالتصديق يكون في القلب، وأما مسألة الإقرار فيبنى عليها إجراء الأحكام في الإسلام من كونه يورث، من كونه يعصم دمه وماله، هذه التي تجرى عليه أحكام الإسلام يكون معها الإقرار، وأما تصديق بالقلب فأنه يدخله في الإسلام، وهذا لا شك أنه باطل، لأن أبا طالب كان يصدق بقلبه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صادق في أقواله وأنه من عند الله تبارك وتعالى، لكن لم يقر بلسانه ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان كافرا وخالدا مخلدا في نار جهنم. كذلك أبي بن خلف وأبو جهل وغيرهم يصدقون بالنبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الدليل الثاني لهم بأن الإيمان عطف على العمل وهذا يقتضي المغاير. سيأتي رد هذا الاعتراض. نعم. ما دام من أدلة الأصحاب لأبي حنيفة. نعم. متأخرين. أصحاب لأن ابن أبي العز هو من الحنفية، الأصحاب يعني أصحاب أبي حنيفة، مثل ما يقول ابن تيمين الأصحاب مثلا الحنابلة. نعم. كذلك ابن تيمية يقول أصحاب الحنابلة، هذا هو المقصود. الله يحفظك. ظاهر كلام الصحابة إنه يرى القول الداخل. إذا ما نطق يعني هو كافر ظاهر أنه ظاهر أنه قابل طبعا مسألة مجمع عليها مسألة القول مجمع عليها، لا يدخل إنسان في الإسلام إلا بالقول، إذا لم يقل بقوة بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخل في الإسلام، ماذا بيجمع أهل العلم ما خالف في ذلك أحد، لكن هم يرون بأن هذا الإقرار باللسان تنبني عليه الأحكام الدنيوية، ولا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. نعم. ولذلك هم يوافقون الجهمية من هذا الجهة، يعني المرجئة من هذه الجهة أنهم يقولون بالتصديق. ذكرنا بأن المرجئة 12 فرقة وكلها تتفرع من هذه الفرق الثلاثة، الذين يقولون قول لسان فقط كرمية، والذين يقولون هو المعرفة أو التصديق لهم الجهمية والأشاعرة والصالحي، والقول الثالث الذين يرون بأنه قول واعتقاد فقط وهم مرجئة الفقهاء. نعم. نعم. مرجئة الفقهاء يرون أن قول واعتقاد حتى في الآخرة. نعم التصديق يرون بالتصديق، ولذلك وافقوا الغلاة المرجئة من هذه الجهة. مرجئة الفقهاء يقولون قول واعتقاد. يعني القول موجود. نعم. والاعتقاد. نعم. قال رحمه الله وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وحب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلت منه يجب الترادف مطلقا، وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف. الآن هذا الدليل الأول أن الإيمان هو التصديق، استدلوا بهذه الآية، فالرد عليهم جاء هنا بالمنع بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، حتى وإن كان في موضع من المواضع بمعنى التصديق فليس هو التصديق في كل المواضع، ليس هو مرادف للتصديق في كل المواضع، كل ما جاء الإيمان بمعنى التصديق لا، هذا لم يسلم له، حتى وإن كان في موضع معين جاء الإيمان بمعنى التصديق، فالإيمان ليس هو التصديق في كل المواضع. هذا الرد الأول. نعم. قال رحمه الله مما يدل. وكذلك اعترض على الترادف بين الإسلام والإيمان. يعني الإسلام والإيمان ليس بمعنى واحد في كل المواضع. حتى وإن كان الإسلام هو الإيمان في موضع، فإنه ليس الإسلام هو الإيمان في كل المواضع. نعم. قال رحمه الله ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط. الآن مثلا الآن عندنا يقال للمخبر، عندنا مخبر ومخبر، شخص جاء بخبر، أتانا بخبر، شخص أمامه مخاطب خوطب بهذا الخبر، مخبر بهذا الخبر. المخبر بهذا الخبر الذي استقبل الخبر لا يقال له آمن له، وإنما يقال صدقه. المخبر يقال له صدقه ولا يقال له آمن له. نعم. قال رحمه الله لا يقال آمنه. نعم نعم. قال ولا آمن به، بل يقال آمن له. نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. الآية. وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن يعني المخبر يقال له آمن به والمخبر يقال له آمن له. نعم. ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له. فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، والملك لذلك لا يستعمل إلا في القدر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والإئتمان. إنما يكون فإن فيه أصل معنى الأمن والإئتمان إنما يكون. نعم. والإئتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقاب إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر. طبعا الإيمان يقابله الكفر، الإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب. نعم. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك. مثل ما ذكرنا الكفر يكون بالجحود ويكون بالشك ويكون بالتكذيب. نعم. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر والتكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وانقيادا، فلا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تجنيان وزناهما. يعني هذا من التنزل مع الخصم، حتى لو قلنا بأن الإيمان هو التصديق، التصديق يكون كذلك بالأفعال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تجنيان وزناهما النظر. نعم. أنه قال أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنهما وقرت الصدر وصدقته الأعمال، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما تقدم. فليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان وأن أحواله أن يكون نوعا من أنواع التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، أو لأن التصديق التام ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام والانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم هذا من باب لا من باب يعني التنزل مع الخصم، يعني ذكر الآن من باب التنزل، لو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص نعم نعم، حتى وإن كان نعم يعني مثل الصلاة دعاء، نعم دعاء هي لكن دعاء مخصوص ليس دعاء عام، يعني الدعاء عام مطلقا، كذلك هنا ليس تصديق يعني تصديق عام، وإنما هو تصديق مخصوص، والتصديق المخصوص يلزم منه عمل القلب وكذلك عمل الجوارح. نعم. قال رحمه وقول اللسان. نعم. قال رحمه الله: ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون ما فائدة الآن التصديق نقول بأنه تصديق ثم الإنسان لا يقوم بقلبه شيء ولا يقوم بجوارحه شيء ولا يقوم بلسانه شيء، لما التصديق الكامل التام الذي يقوم بالقلب يستلزم منه قول اللسان ويستلزم منه عمل الجوارح، يعني مثل ما ذكر هنا: ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. نعم. قال رحمه الله: أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه، ولذلك قال: فإن هذه لوازم الإيمان التام انتفاء لازم دليل على انتفاء الملزوم. الآن من لوازم التصديق التام أن يكون هناك عمل قلب عمل جوارح وقول لسان، إذا انتفى هذا اللازم انتفى الملزوم الذي هو التصديق التام، لأنه لا يكون تصديقا تاما مطلقا إلا بملزومه. نعم. نعم نعم، لو كان حبك صادقا لاتبعته. نعم، ولذلك مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو كان الحب صادق ونابع عن صدق في القلب فكان هناك لازم الذي هو اتباع، أما إنسان يزعم بأنه يحب ثم أنه والعياذ بالله يأتي في يوم من الأيام أيام السنة ويقول: أنا سأوقر النبي عليه الصلاة والسلام لمحبتي له، وأنا سأعظم النبي صلى الله عليه وسلم لمحبتي له، ما هو تعظيمك له؟ تعظيمي له بالرقص، تعظيمي له مثلا بكثرة ترداد اسمي محمد محمد، هذا ليس من التعظيم وليس من الاتباع في شيء وليس من المحبة في شيء، المحبة هي التي تستلزم لوازمها التي أمر بها الشرع، أمر الشرع باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في أقوالك وأفعالك في كل حركاتك وسكناتك في جميع أيامك، لا يأتي إنسان يوم مخصوص ويقول المحبة تتعلق بهذا اليوم، إذا لم يحيى هذا اليوم بالبدع والخرافات وما لا يحبه الله عز وجل فإن هذا الإنسان لا يعد كامل المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك من الحب والمحبة التي يزعمها بعض الزاعمين لكنها غير صادقة. نعم. قال رحمه الله: ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه. فإن هذه اللوازم صحيحة بالألف واللام صحيحة، لكن فإن هذه لوازم لأن خبر ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة لك ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون الشارع أو أن يكون قد نقله الشارع. هذه من اللوازم، هذه من اللوازم على هذا القول، يعني إما أن يكون يعني مثل ما ذكرنا، إما أن يكون ليس هو تصديق يعني تصديق مخصوص، وكذلك إذا قلنا بأنه مرادف له مرادف قد يكون مرادف في معنى معين لكنه ليس مرادف مطلقا، هذا غير صحيح. حتى وإن قلنا التصديق التام الذي يقوم بالقلب فإن له لوازم، من لوازمه عمل الجوارح ومن لوازمه عمل القلب، وإلا لا يكون تصديقا تاما. كذلك هنا ذكر بأن هذا إما أن يكون الشارع استعماله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية ومجاز لغوي، حقيقة شرعية ومجاز لغوي، ففي اللغة يعني يقال تصديق مجازا، ولكن في الحقيقة الشرعية هو تصديق خاص، والتصديق الخاص هو الإيمان الذي هو بمعنى الإقرار الذي له لوازمه من عمل الجوارح وكذلك قول اللسان وعمل القلب. نعم. أو أن يكون قد نقله الشارع كما نقل كثير من الألفاظ كانت لغوية مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج كما ذكر هنا، فالحج بمعنى القصد ثم صار قصد بيت الله الحرام، الصوم كان في اللغة بمعنى الإمساك ثم أصبح إمساك مخصوص من طلوع الفجر إلى أذان المغرب عن الأكل والشرب والشهوة. كذلك الصلاة كانت في اللغة بمعنى الدعاء ثم صار دعاء مخصوصا، وهو ذات أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الله يحفظكم. لو مثلا امرؤ القيس سمعك مثلا كتب عليهم الصيام، مش راح يفهم مثلا انه الحيض مثلا انه هو من موانع الصيام او انه الشيء الفلاني مفطر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتبين لهم، بين كل شيء. نعم. أنا أقصد موك الإيمان نفس الشيء. لا، الآن هم أوردوا إيرادات، هو يريد أن يحل هذه الإيرادات، نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد هذه الإيرادات. أول الإيرادات التي ذكرها من الإيمان بمعنى التصديق في اللغة، الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، هذا متمسك لهم، ثم إنهم التصديق جعلوه مضطرد في جميع مواضيعه، كل ما يذكر الإيمان يراد به التصديق، هذا غير صحيح، هذا لا يسلم هذا الكلام لا لغويا ولا شرعيا. الآن هو رد كلامهم هذا، قال وإن قيل بأنه مرادف له في موضع فأنه لا يقال بأنه مرادف له في جميع المواضع، في جميع المواضع. ثم التصديق، التصديق له لوازم، هذه اللوازم إن لم يأتي بها فلا يعد تصديقا حتى وإن سلمنا بأنه تصديق، وإما أن يكون استعمله الشارع في اللغة مجازا بمعنى التصديق لكن في الحقيقة الشرعية غير التصديق، أو أن الشارع نقله من اللغة إلى الحقيقة الشرعية. فالآن الذي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حتى من العرب ويأتي ويسأل، ولذلك مثل ما قال أنس في صحيح مسلم كان يعجبنا بعد أن أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، كان يعجبنا الرجل الأعرابي العاقل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا الأعرابي يسألون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في صحيح البخاري ومسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ضمام ابن ثعلبة. فضمام ابن ثعلبة الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدق إن أفلح إن صدق أو أفلح وابيه صدق، فهذا لا شك أن هذا يسأل عن الإيمان الشرعي، ولا هو عارف للإيمان ما معناه في اللغة لأنه هو من أهل اللغة. نعم. هيك يلزمهم بصير الصيام نفس الشيء. طبعا كل الألفاظ التي نقلت حتى عن الكلام كل الألفاظ التي نقلت، ولذلك ابن تيمية دائما يدندن أن الحقائق ثلاث، حقائق لغوية، حقائق شرعية، وحقائق لفظية. نعم. عرفية من العرف. نعم. حقائق عرفية، حقائق لغوية، حقائق شرعية. فكل لفظ يستعمل في معناه. الآن مثلا ما يأتي إنسان مثلا يقول أن الشمس غير الشمس، القمر غير القمر، هذا أمر متفق عليه في اللغة. القمر هي القمر، البحر هو البحر، الجبال هي الجبال، السماء هي السماء. لكن ما يأتي إنسان يقول للصلاة لا أريد أن أرجعها إلى المعنى اللغوي الدعاء، وليس ولا أعرف من الصلاة إلا الدعاء، لأن الذي جاء بالشرع قال صلوا كما رأيتمون وصلي. نعم. الآن الرسل من الحكم التي جاءوا بها هي تعريف الناس بمعبودهم خالقهم، وهم الواسطة بين الله وبين الخلق. لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله وأن يعرف الطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل إلا عن طريق الرسل، فهم الذين عرفوا الناس بربهم وبما يستحقه الرب جل وعلا وبما يحبه الله عز وجل وكيف يعبد الله جل وعلا. أما يأتي إنسان مثلا يعبد الله على هواه، يقول مثلا أنا قرأت في القرآن، مثل هؤلاء الذين يفسرون القرآن على هواهم، يقول بأني قرأت في القرآن كذا ولا أعرف من اللغة إلا كذا. أنت لا تفسر القرآن على اللغة التي أنت تعرفها، اللغة بحر لا يمكن إدراكه، لكن اللغة لا تعرف من طريق الجهال، اللغة لها أهلها ولها أناسها. نعم. قال رحمه الله: وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل. أكثر أهل البدع إنما وقعوا في البدع لعدم تسليمهم، يعني مثل ما مر معنا في قول الطحاوي رحمه الله: ولا تثبتوا قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم. الاستسلام والتسليم، التسليم الكامل لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والاستسلام والانصياع والإذعان لكل ما قاله الله تبارك وتعالى. أما يأتي إنسان يدخل عقله في كل ما يأتي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسلم له إسلام، لا يثبت له إسلام، حتى تورد عليه الشبه، كل يوم يدخل في شبه حتى يجد بينه وبين الإسلام مسافات بعيدة جدا كما يقع لأهل البدع. أما المسلم الحق يكون على طريق الراسخين في العلم. الراسخون في العلم ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمن بما جاء عن الله وبما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يشرح صدرك للإذعان ويشرح صدرك للإنقياد ويشرح صدرك للإستسلام. أما الإنسان من البداية هو لا يريد أن يؤمن، ويريد أن يجعل العقل حاجز بينه وبين نصوص الشرع، ويريد أن يفسر نصوص الشريعة على وفق عقله ووفق ما يوحيه إليه شيطانه، هذا لا يسلم له إسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معنى الإيمان وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك فلا صلى ولا صام ولا حب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له بل يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا أن مرتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون. يعني هذا يذكر بأن التصديق له لوازم، حتى إن قلنا بالتصديق التام له لوازم، لوازمه العمل. الآن الإنسان الذي يأتي ويقول: أنا أصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام لكني أبغضه، أصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكني لا أتبعه، أصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام لكني لا أصدقه في الموت الفلاني، هذا لا يعد متصدق ولا يعد مؤمن. كذلك الإقرار بالشهادتين، ذكر الله عز وجل وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رتب عليهما الدخول في الإسلام. فالإنسان الذي يقول: أنا أصدق ولا أتكلم ولا أنطق بالشهادتين، لا يعد مسلما بالاتفاق. نعم. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأنها ما فطل هذا عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الحياة شعبة من الإيمان. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا: البذالة من الإيمان. هذا مثل ما ذكرنا، يعني ابن القيم رحمه الله من الكتب العظيمة التي ألفها كتاب تارك الصلاة. كتاب تارك الصلاة قرأ فيه قواعد عظيمة جدا تتعلق بالتكفير، من القواعد التي قرره، وهذا ينصح بقراءته كتاب تارك الصلاة، كتاب عظيم، لأنه ذكر فيه قواعد عظيمة في مسألة التكفير، وهي مسألة مهمة من المسائل التي يجب على طالب العلم أن يعتني بها، لأن التكفيريين والذين خرجوا عن الجادة والذين ابتدعوا في هذه المسألة كثر، ولذلك طالب العلم لا بد أن يتقوى ويكون له حصانة من هؤلاء من جهة، ولا بد أن يكون له معرفة بهذه المسألة حتى لا يقع فيما وقع فيه القوم. ولذلك مما قرر ابن القيم أن الإيمان شعب والكفر شعب، وشعب الإيمان منها ما يخرج منه الإنسان من دائرة الإيمان بالكلية بإجماع العلماء كالشهادتين، إذا لم يأتي بالشهادتين شعب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فمن لم يأتي بهذه الشعبة فإنه لا شك أنه كافر بإجماع العلماء. إنسان قال أنا أصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، دينه دين حق، دين الإسلام من أحسن الأديان، ودين الإسلام هو الدين الحق وهو الموصل إلى مرضاة الله عز وجل، ولا يدخل إنسان الجنة إلا بالإسلام، ولن يفر من النار إلا بالإسلام، وأنا أعرف هذا كله، لكني يعني ما أريد أن أنطق بالشهادتين، هذا بإجماع العلماء أنه ليس بمؤمن حتى ينطق بالشهادتين. فالذي لا يقر بالشهادتين لا يعد مسلما. الإنسان الذي يقول أنا أصدق فقط ويلعن الله ويلعن رسوله لا يقال بأنه مؤمن. هذا الذي يأتي ويقول أنا أسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أوافق النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أوافقه في كذا، ولذلك يخطئ بعض العوام، يأتي لحديث من الحديث ويرد هذا الحديث، لا هذا صححه الألباني، لا هذا صححه فلان. طيب الألباني هو ماذا؟ الألباني إمام من أئمة السنة، والألباني رحمه الله لم يأتي بشيء جديد. الأئمة رحمهم الله هم الذين قاعدوا قواعد مصطلح الحديث، وهم الذين ذكروا الرجال وترجموا للرجال، وهذا ثقة وهذا ضعيف وهذا صدوق. الأئمة الأولون اعتنوا بهذا العلم عناية فائقة، لكن الله جل وعلا من حكمته كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأفهام قال بأن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها، ولولا ذلك لأتى على دين الإسلام ما أتى على دين اليهود والنصارى من التحريف، لكن الله جل وعلا حفظ الدين بالأئمة، فالله جل وعلا حفظ دينه بالأئمة فيجدون عن هذا الدين، ومثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله يردون كيد الكائدين وتحريف المحرفين، وهذا من فضل الله جل وعلا. أما إنسان والعياذ بالله يرد السنة بمجرد العقل ويقول بأن عقلي والله ما يوافق هذا الحديث، عقلي ما يوافق عذاب القبر، كيف عذاب القبر؟ وعذاب القبر الناس الذين ماتوا من زمان من 1400 سنة يعذبون إلى الآن وإلى يوم القيامة، وإبليس يوم القيامة يقبضه الله عز وجل ولا يعذب، كيف هذا؟ هذا لا شك أن هذا الإراد من إرادات إبليس عليه لعنة الله، هو الذي أورد هذا الإراد، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يظنون أن العذاب واحد، العذاب عند الله عز وجل مثل ما قال الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالعذاب دركات، النار دركات، والعذاب لا شك يتفاوت، ليس كل الناس الذين سيعذبون يوم القيامة يعذبون بقدر واحد، العذاب أشكال عظيمة، وآخر من شكل أزواج، نعم يعني العذاب يكون بالزمهرير ويكون بالنار ويكون آخر من شكله أزواج، نعم نعم. قال رحمه الله: إذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، الصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادة، ومنها الشهادتين إجماعا. أنا عندي إياها مع كفتين. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى، وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. يعني هذا الشعب تقسيم الإمام بأنه شعب والكفر شعب ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن الإنسان إذا قامت به شعبة من شعب الكفر يعني مثل كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج من دائرة الإسلام بقيام شعبة من شعب الكفر به إلا شعبة واحدة إجماعا وهي ترك النطق بالشهادتين، ومنها ما إذا ارتكبه إجماعا لا يخرج من دائرة الإسلام مثل إماطة الأذى عن الطريق. والذي بين شعبة الشهادتين وشعبة إماطة الأذى يتفاوت، منها ما يقرب من الشهادتين ومنها ما يقرب من إماطة الأذى عن الطريق. كذلك الكفر شعب، والإيمان شعب. الآن مثلا من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، هذه الشعبة قام بها كافر، لا يقال بأنه دخل في الإسلام، قام بشعبة من شعب الإيمان لكنه لم يدخل في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام له طريق وباب ومفتاح، فلا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. فكذلك الآن المؤمن الذي يقوم بشعبة من شعب الكفر لا يخرج من دائرة الإسلام إلا مثل ما ذكرنا إجماعا، إذا ترك شعبة النطق بالشهادتين فإنه يخرج من دائرة الإسلام. نعم. الشيخ يستدل له الحكم بغير ما انزل، طبعا الحكم بغير ما انزل الله شعبه من شعب الكفر، لكن ليس كل من يحكم بما انزل الله، الحكم بما انزل الله شعبه من شعب الايمان، الحكم بغير ما انزل الله شعبه من شعب الكفر، لكن ليس كل من لم يحكم بما انزل الله، لان من هنا تفيد العموم، فالانسان مثلا في نفسه في بيته مثلا لم يعدل بين ابنائه ووهب لاحد ابنائه مثلا عطيه من العطايا، هذا لم يحكم بما أنزل الله. إنسان مثلا يضرب زوجته كل يوم لم يحكم بما أنزل الله، لكن هذه الشعبة من شعب الكفر التي هي الحكم بغير ما أنزل الله إذا قام بها العابد لا يخرج من دائرة الإسلام. ولذلك العلماء فسروا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، قالوا كفر دون كفر الذي هو الكفر العملي. أما أهل البدع فيرون بأن الكفر لا ينقسم، كفر واحد فقط، كل من قامت به شعبة من شعب الكفر فإنه يخرج من دائرة الإسلام. نعم. هذا الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة. لو أسلك مع نفسي بعد لو كانت حكم وافق الأنزام طبعا لا يدخل، بالنطق والشهادتين إجماعا. نقل إجماع كثير من أهل العلم، من أبو المدثر ومن ابن تيمية وغيره من أهل العلم نقلوا الإجماع بأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق والشهادتين. نعم. السمعاني نعم، الذي نقل عنه السيوطي في صون المنطق. نعم. نقل هذا لا ليس في الصون، نقله عنه بعض أهل العلم. تفضل. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. شيخنا هو حديث من رأى منكم منكرا وجه الدلالة مسمى هذه المراد الإنكار سماها إيمان؟ طبعا وذلك أضعف الإيمان تسمى المراتب. نعم نعم دخلت في الإيمان، يعني الإنكار بالقلب إيمان لا شك في ذلك، والإنكار باللسان كذلك هو الإيمان شعبة من شعب الإيمان، وكذلك الإنكار باليد وشعبة من شعب الإيمان. نعم. قال رحمه الله: ومعناه والله أعلم. ولذلك أدنى مراتب الإيمان هو الذي هو الإنكار بالقلب. قال هنا: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي الإنكار بالقلب. نعم. قال اعلم ان الحب والبغض اصل حركة القلب ومنع المال ومنعه ومعناه والله اعلم. ان الحب او اعلم ان الحب والبغض اصل حركة القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. ف